العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل فهو أحق به كالشارع في الإحياء، ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة وهو تخريب، وهذا تخريب فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شرع في حفر معدن. الكلام السابق في الإحياء، وهذا ليس فيه إحياء، وإنما هو سبق إلى شيء مباح. مثلا هذه الأرض معروف فيها رخام، لكن ما يصل إليه إلا بعد حفر متر أو مترين أو ثلاثة. هذه الأرض فيها رمل ثمين، فيها مادة حديد أو أي معدن من المعادن أو ملح، لكن ما يصل إليه إلا بعمل. الرجل بدأ يعمل وحفر، لكن ما وصل إلى النيل منه، يعني ما وصل إلى الأخذ. الرخام بينه وبين سطح الأرض مثلا 3 أمتار، الرجل حفر مترين وتوقف قليلا، هل يملك الموقع؟ لا، لكنه أحق به، فهو بمثابة من ابتدأ الإحياء. والمبتدئ في الإحياء كما تقدم لنا ما يملك، وإنما ما يجوز أن يأتيه آخر ويسارع في الإحياء عنه، ما يجوز، وإنما إذا تباطأ استدعاه الإمام أو نائبه وقال له: كمل إحياءك وأنت أحق، وإلا أذنا لغيرك في إحيائه. وهذا كذلك، بدأ يحفر في هذا الموقع فيه مثلا حديد، فيه رخام، فيه طين حر له قيمة، فيه نوع من أنواع الإسمنت مثلا يصلح إذا خلط مع الإسمنت نفع، فيه شيء ميزة، لكن ما يوصل إليها مباشرة مثل ما تقدم اللي يجي للمملحة ويأخذ منها مباشرة، هذا يحتاج إلى مجهود وإلى حفر وإلى تصفية مثلا. فإذا بدأ في العمل ما أحد يجي يأتي سابقه في نفس موقعه، يكون هو أحق به، فإن نال منه فبها، وإلا إذا تركه فيؤذن لغيره في أن يأخذ منه. يقول رحمه الله: ومن شرع في حفر معدن. المعدن معروف، يعني ما هو لازم أن يكون ما يسمى بالمعدن، كل المواد التي يمكن أن يستفاد منها المعدن، معدن الملح، معدن الرمل، معدن الطين، معدن كذا، معدن الذهب، معدن الفضة، معدن القار، أي معدن من المعادن. ولم يبلغ النيل منه، ما وصل إلى حد الأخذ منه والاستفادة منه، فهو أحق به. ما يأتيه شخص آخر ويحل محله ويبدأ يحفر في حفره، لا. شبهه رحمه الله بقوله: كالشارع في الإحياء. إنسان شرع، أتى بالإسمنت والحديد والرمل في نيته أن يسور هذه الأرض ليستفيد منها. هل يؤذن لغيرها أن يأتي فيسورها أسرع منه وأقوى منه وأكثر منه إمكانيات؟ لا، ماذا منه شرع في الإحياء فهو أحق بهذا الشيء، وكذلك من شرع بالحفر فهو أحق بهذا الشيء. ولا يملكه، يعني ما يكون ملكه يبيعه، وإنما ما يأخذه فهو له، وله أن يبيعه، لكن ما يبيع الموقع. الموقع ما يقول أنا أحييته وأنا استخرجته وأنا كذا ثم يبيع الموقع المحفر هذا، لا. وإن بلغ ولا يملكه وإن بلغ النيل، يعني بلغ وصل إلى حد الأخذ، ما يأخذه فهو له، وما لم يأخذه فلا يملكه. لأن الإحياء العمارة، الملك بالإحياء، والإحياء ما هو؟ هو العمارة. قال وهذا تخريب، هذا حفر في الأرض، لكن ما يخرج هذا المعدن إلا بهذا الحفر، فلا يملك به. ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل، يعني كل جزء يريد أن يأخذه يحتاج إلى حفر من سطح الأرض، فهو كل جزء يحتاج إلى عمل، فما عمله واستخرج الجزء فملكه. لكن يأتي إنسان آخر بجواره يعمل يؤذن له، يقول نعم، لكن ما تأتي إلى حفر أخيك الذي سبقك فيه فتحل محله وتقول ما ملك، نعم ما ملك لكنه أحق. فلا يملك منه إلا ما أخذ، يعني ما يملك هذا الحفرة وما فيها من المعدن، وإنما ما استخرجه ورفعه من هذا المعدن فهو ملكه، وما بقي في موقعه فليس ملكه، لكنه أحق به إن استمر في العمل، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ، فإذا رفع يده عنه فيكون مباح لغيره. نعم. وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك. لو جاء إنسان مثلا بعيد عنه وحفر ثم عمل سرداب في الأرض ووصل إلى حد حفر الآخر، ما يمنع لا هذا ولا هذا، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، لكن ما يأخذ مما حفره الأول، لكن يحفر بجواره مباح له مثله، ليس لأحدهما ميزة. أما ما ابتدأ حفره الأول فلا يدخل عليه فيه، لكن بجواره نعم يتنافسون، دعهم يتنافسون في هذا الموقع. مثلا الرخام ذا قيمة، هذا حفر من هنا وهذا حفر بعيدا عنه بمئة متر وهذا حفر حوله بخمسين متر وهكذا، وكلهم بدأوا يستخرجون من باطن هذه الأرض هذا المعدن، الرخام أو الطين أو الجص أو أي نوع من الأنواع ذات القيمة، فلا يمنع أحدهما الآخر، يتنافسون في هذا ويكتسبون منه ويبيعون، لأنه مباح، ويصدق عليه أنه بمثابة المأخوذ من الأرض المباح، كالكمعة مثلا والحشيش والعشب مثلا، إذا هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، وكل واحد مباح له ولا يمنع أحدهم الآخر. نعم. ويجوز انتهى من موضوع الحفر وما كان في باطن الأرض، ثم بدأ المؤلف الآن يتكلم عن الجلوس في المبايع والمباسط والأسواق ونحو ذلك، كيف يكون هذا؟ نعم. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب، الرحاب الأرض الواسعة الرحبة، والشوارع الشارع الطريق السالك، والطرق مثلها الواسعة للبيع والشراء. الطرق ما هي قيدها للواسعة، بخلاف الطرق الضيقة يأتي ببضاعته ويجعلها في وسط الطريق ويسده، يقول لا ما يسوق هذا. من الطرق الواسعة التي لا تضر بالآخرين، للبيع والشراء، لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير نكير، لأنها جرت مع تعارف المسلمين على هذا، أن الإنسان يأتي ببضاعته وينزلها في وسط الشارع في الرحبة في الأرض الواسعة ويعرضها، ما يقال احملها، احملها لا تضعها في الأرض، الأرض ليست لك، الأرض لارتفاق المسلمين. جاء مثلا وجعلها جانب من جوانب الشارع وجلس مثلا فيها، جاء إلى مثلا متميز وجلس فيه يعرض بضاعته، لا بأس، جرت عادة المسلمين على هذا، فلا يمنع ويقال له احمل بضاعتك، لا تعرضها في الأرض، الأرض ليست ملكك، لا تضعها فيها، وضعها على رؤوس البعارين أو على ظهور الخيل أو على ظهور الحمير أو نحو ذلك، لا، يضعها في الأرض ولا حرج، وينتفع بهذا، لكن ما يضيق على المسلمين طريقهم. ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز. ولأنه ارتفاق بمباح، مباح يعني ليس ملكا لأحد، وهذا يرتفق به يعني ينتفع، ينتفع بهذا الشيء ولا يضر بالآخرين. ومن سبق إليه كان أحق كالاجتياز، كالاجتياز، فاللي يبسط فيه أو يجلس يعرض بضاعته ينتفع، مثل المجتاز المار، يقال لا تمر بهذه الرحبة، هذه ليست ملكك، لا، الاجتياز والمرور سائغ لكل أحد. ومن سبق إليه كان أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق. ومن سبق إليه كان أحق به، جاء إلى هذه الأرض الواسعة مثلا وأنزل بضاعته وعرضها على المسلمين للبيع، ما يأتي شخص يقول لأخر بضاعتك أنا أبقى أجلس في مكانك هذا، لا، هذا الذي سبق إلى هذا المكان هو أحق به حتى ينهي بضاعته. ومن سبق إليه كان أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم مناخ من سبق. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير ويشمل أحكاما كثيرة، فهذا الحديث من مناخ من سبق يصدق على مثلا منى، من جاء ونزل في مكان ليس في أحد فهو أحق به، يصدق على من خرج للنزهة مثلا وجلس تحت شجرة مباحة ليست لأحد، ما يجي آخرون يقولون ارحل عن هذه الشجرة نبي نسكن فيها نحن، أقول منها مناخ من سبق، أنا سبقت إلى هذه الشجرة فأنا أستظل بها. واحد مثلا جلس في غار جبل مثلا استظل به أو بات به أو قال فيه أو نحو ذلك فهو أحق بهذا المكان. إنسان جاء يأخذ العشب والحشيش من هذه الروضة أو من هذه الأرض، ما يقال له ارحل عنها، وإنما هو أحق بهذا المكان ما دام نزل فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق. وهكذا يعني في جميع المصالح يمكن أن يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق، كل من سبق إلى مكان مباح ليس فيه ملك لأحد فهو أحق به من غيره. نعم. وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمارة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره. وله أن يضلل، يعني يجعل شمسية أو يجعل خيمة أو يجعل ثياب يستظل بها، ما يقال لا لا تستظل خشية أن تبقى وتطول مدتك، يستظل ولا يملك، بشرط أن لا يكون هذا الظل يمنع المارة أو يمنع السيارات أو يمنع الحمير من المرور مثلا المحملة وغير ذلك، يكون ظلال على قدره يستظل به عن الشمس أو يظلل على بضاعته التي أتى بها من ثمور أو فواكه أو أطعمة أو غير ذلك حتى لا تضره الشمس، يظلل عليها ولا حرج. وليس له أن يبني دكة ولا غيرها، لأنها تضيق ويعثر بها العابر. وليس له أن يبني دكة، يأتي إلى حافة الشارع أو إلى وسط الرحبة ويجمع الحصى والطين ويبني مرتفع، يقول عشان أحمي بضاعتي من أن تضرها السيارات ونحو ذلك، يجعلها في مرفع، لا، لأن هذا يضر بالناس الآخرين، هو ينفع بالنسبة لبضاعته لكن يضر بالآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ما تنفع نفسك وتضر الآخرين، لا، يكون لا تضر بالآخرين. يقول ما يجيب خشب مثلا أو كراسي أو ألواح ينصبها ثم يضع عليها البضاعة لترتفع وتظهر للناس، لا، لأن هذا يضر بالآخرين، ضعها في الأرض وكن مثل غيرك لا تتميز بشيء. وليس له أن يبني دكة ولا غيرها، دكة المكان المرتفع قليلا، ولا غيرها، لأنها تضيق ويعثر بها العابر، فإن قام وترك متاعه لم يجوز لغيره أن يقعد لأن يده لم تزل. وإن أطال لو وضع بضاعته مثلا ثم وضع عليها غطاء أو تركها بدون غطاء وذهب يصلي، ذهب يتغدى، ذهب ينام مثلا، ما يقال له احمل بضاعتك، أبعدها عن الشارع، أبعدها عن المكان، ما دامت في مكان مناسب فهو أحق بهذا المكان حتى ينهي بضاعته، لأن يده لم تزل، يعني يده على بضاعته وبضاعته في المكان وهو سبق إلى هذا المكان فهو أحق به. وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما. وإن أطال القعود، أطال جلس سنة سنتين، يخشى أنه تدريجيا يبني ثم يقول هذا ملكي وكل يشهد أني أنا فيه منذ سنة أو منذ سنتين، لا، وهذا محل خلاف، منهم من قال وإن أطال القعود فهو أحق ما دام رحبة وواسع، ومنهم من قال لا، إذا أطال القعود ينهى، لأنه يخشى أن يظهر التملك بهذا الشيء. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان، أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظر واجتهاد. وإن تسابق الناس إلى مكان فسبق اثنان على موقع واحد، هذا قذف بساطه وهذا قذف ثوبه، وكل واحد منهم يقول أنا حجزته من أجل بضاعتي وما فيها بضاعة لكن حجزه، فيقال هذا فيه وجهان، يحتمل أن يقال يقرع بينهم لأن القرعة تميز حقية المشتركين في حق ما، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا يقرع بين نسائه إذا أراد الخروج من المدينة، فمن أصابتها القرعة تخرج معه صلى الله عليه وسلم، والقرعة تكون عند التساوي، أما إذا ما في تساوي فلا يكون قرعة. لو مثلا اثنان تشحى في الأذان، كل واحد يقول أنا أؤذن، واحد صوته عالي والآخر صوته ضعيف، نقول لا، هذا ما في مشحة، ما في تساوي، يؤذن من صوته عالي. مثلا الأذان في المنارة، أحدهما ثقة ورجل صالح والآخر فاسق، يخشى منه إذا طلع للمنارة يكشف بيوت الآخرين ويتطلع على عورات الناس، فلا مساواة بينهم ولا يقرع بينهم، وإنما تكون للثقة، أحدهما يضبط الوقت والآخر ما يضبط، فما يكون بينهم قرعة. لكن إذا تساووا في كل شيء وكلهم له حق فيقرع بينهم، كما أقرع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حرب القادسية، تشاح في الأذان مجموعة، كل واحد يقول أنا أؤذن، وكلهم انطبقت عليهم الشروط والمواصفات، كلهم صالحين للأذان، فتشاحوا رغبة في الأجر والثواب، أو يعلمون ما في الندى والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يتسابقون ويستهمون قرعة. فسعد رضي الله عنه أقرع بين عدد من الراغبين في الأذان من الصحابة ومن غيرهم، لأنه ما يمكن كلهم يؤذنون ولا ميزة لأحدهم عن الآخر فأقرع، بخلاف حالنا اليوم، كثير من الناس تجده يترك الصف الأول ويترك القرب من الإمام، ويأتون إلى المسجد ويصفون في الصفوف المؤخرة ويتركون خلف الإمام يتقدم إليه الأطفال والصبيان، وهذا زهد في الخير ولا يليق بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ادخل إلى كثير من المساجد تجد اللي وزن الإمام ما في أحد والناس خلف، فإذا أقيمت الصلاة اضطروا للتقدم، والمفروض في المسلم أن يتقدم أول ما يدخل المسجد يحجز المكان الأفضل، لأن كل ما تقدم حول الإمام فهو أفضل. وكذلك هنا، يعني إذا تساوى الناس في حق من الحقوق ولا ميزة لأحدهم على الآخر فيقرأ بينهم، هذا قول. القول الآخر يقول: النظر للإمام، لأن الإمام له اجتهاد وله نظر، هذا مثلا سيعرض أطعمة وهذا سيعرض أواني، فيقول: السوق هذا للأطعمة، وعرض الأطعمة في هذا الموقع أولى، والأواني ينتقل إلى مكان آخر. وهكذا، يعني من يقول النظر للإمام له وجه، إذا كان الإمام ينظم الأسواق، يعني الإمام أو نائبه، لأن لكل صنعة ولكل مهنة للإمام فيها نواب، للإمام فيها نواب ينوبون عنه. إذا ما تقول مثلا البلدية والشرطة والجهات الأخرى والجمعيات التعاونية مثلا، واللي تعمل لصالح المسلمين وهكذا، هذه كلها تعتبر نواب الإمام فيما كلفوا به. والقول الثاني: يقدم الإمام أحدهما. إذا تسابق الناس وحل اثنان في مكان واحد وكل واحد يقول أنا أحق به، قول أنه يقرع بينهم، والقول الآخر يقال المرجع الإمام، يقال مثلا تقول البلدية هذا أحق بهذا المكان يجلس فيه لأنه سيعرض كذا، وأنت تنتقل إلى مكان آخر. هذا من التنظيم المباح الذي جعل للإمام لدرء المشاكل والمضاربات والخصومات بين المسلمين، لأن المفروض في المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، كل واحد منهم لا يريد إلا حقه، كل واحد منهم قانع بما يوجهه إليه الإمام أو نائبه. فالإمام له النظر وله اجتهاد، يعني يؤخذ باجتهاد الإمام ونظره، ومثل ذلك نائب الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.